بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، ودائما مع سيرة الحبيب نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وتكلمنا في الحصة الماضية حول بعض الصفات التي اتصفت بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مبادئ أمره بمكة، وتكلمنا حول أمور تدور في هذا الفلك حتى وصل بنا المطاف إلى ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة اقتضتها الدعوة إلى الله عز وجل كان مستخفيا بدعوته. وتكلمنا حول المذاهب والأقوال واختلاف الآراء حول استخفاء النبي صلى الله عليه وسلم وسرية الدعوة وبناء الفوائد على مثل هذه الأمور. فخلصنا لما جمعنا الموضوع وتكلمنا عن حيثياته، خلصنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخفي بدعوته من أجل المصلحة الشرعية المرعية، واستخفاء هذا لم يكن من باب السرية المقيتة التي ربما يذهب إليها بعض القائلين وبعض من تصدر الكلام حول الدعوة وحول مناهجها. وأن كذلك أن لا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له في أول أمره مرحلة تسمى مرحلة الاستخفاء، فإن هذا القول بعيد عن النصوص التي جئنا بها وذكرناها. تتمة للموضوع الذي هو صفات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما اتسمت به أو ما اتسمت بها هذه الدعوة المباركة في أول أمرها، نذكر في هذه الحصة إن شاء الله تعالى التي نسأل الله تعالى أن يبارك فيها، نذكر صفة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم في مبادئ دعوته بتقرير العقائد والأصول الجسام في الإسلام. والبدء بالعقيدة هذه حقيقة لا تنكر، ومن نظر أو من ينظر في القرآن ويتدبر في الصور والآيات المكية يلاحظ ملاحظة لا تكاد تتخلف، وهي أن الموضوع الذي يطغى عليها هو العقيدة وتثبيت الأصول والركائز العظام في نفوس الإسلام، في نفوس المسلمين الجدد الذين هم متبعون أو الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم في دعوته، والتركيز على إصلاح العقيدة في أول الأمر، والاهتمام بالقلوب وبالتصورات، والاهتمام بالأصول العظيمة مثل اليوم الآخر والرسل والنبوات والإيمان بالقدر وما يدور حول هذا الفلك من أمور. هذه من الأصول التي اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ينبغي أن يهتم بها كل داعية إلى الإسلام. فإن التأصيل في باب العقيدة مهم ومهم جدا، ولا يخفى على مسلم أن الأصل والأس الذي ينبني عليه الإسلام هو عقيدته أو عقيدة الإسلام التي ينبغي أن تترسخ في قلب كل مسلم ومؤمن، وأن كل ما يأتي بعد ذلك من عبادات ومعاملات وأخلاق وغيرها، فهذه لا تكون إلا على هذا الأساس الذي هو عقيدة المسلم وعقيدة المؤمن الصحيحة النقية التي خلت من كل الشوائب ومن كل النواقض ومن كل ما يمكن أن يخدش في صحتها. فهذه طريقة سلكها النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي على المسلمين كلهم جميعا أن يسلكوا هذا المسلك ويهتموا بعقائدهم ويصلحوها ويفتشوها، حتى إن وجدوا فيها خطأ أو نقصا أو زللا أو غير ذلك من الأمور التي يمكن أن تشكل عليهم خطر، ينبغي أن يصلحوه، وينبغي أن يكون أو ينبغي أن تكون العقيدة في نفس كل مسلم ومؤمن نقية وصافية. هذا إن وجدت فتتفقد، وإن لم توجد فلا بد للمسلم أن يؤصلها في نفسه، فيتأصل كما أصل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أبواب الإيمان. وكما لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جبريل أن الإيمان بني أن الإيمان له ست أركان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. فهذه هي أصول الإيمان، وكل ما يكون في العقيدة يكون داخلا في أصل من هذه الأصول أو تبعا لها. فلماذا العقيدة ولما الاهتمام بالعقيدة في التأصيل في العقائد في الدعوات التي جاءت من عند الله تعالى؟ فما من دعوة مرتبطة بوحي الرب سبحانه وتعالى إلا تجدها تهتم بإصلاح العقائد وبإرجاع الناس إلى دينهم وخالقهم وبارئهم وتذكير الناس بهذا الأصل. بحيث لو نظرنا مثلا في دعوة نوح عليه السلام أو في دعوة هود عليه السلام أو في دعوة صالح أو في دعوة موسى أو في دعوة عيسى وغيره من الأنبياء والرسل الكرام، تجدهم مشتركون في أن الدعوة التي اهتموا بها وبدأوا بها هي الدعوة إلى العقيدة أولا، وإلى إصلاح ما فسد من العقائد في نفوس الناس. فموضوع هذه الحصة إن شاء الله تعالى سيكون حول لما الاهتمام بالعقيدة ولما كانت العقيدة هي أول أصل اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. أولا، العقيدة مهمة ومهمة جدا، لأنها تعرفنا بالله عز وجل خالقنا وبارئنا ومصورنا. فالعقيدة تبين لك وتدلك على ربك وتقول لك إن لك خالقا موجودا ربا أنعم عليك بسائر النعم، وأنه ما من نعمة إلا من الله عز وجل، وأنك ما خلقت وما وجدت إلا من طرف الله عز وجل، فهو خالقك وبارئك، وأنه لا أحد يستطيع أن يخلقك أو أن يتصرف في شيء من أمورك، فإنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بهذه الأمور، متفرد بالخلق والرزق والتدبير والملك وكل ما يكون من هذا القبيل فيما يخص ربوبيته سبحانه وتعالى. زد على ذلك فإنها تدلك على أسماء الله تعالى وصفاته، فتدلك على أسماء الله، أن لله تعالى أسماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ومعنى إحصاؤها أي معرفتها وتدبرها وحفظها وتعبد الله تعالى بها. فهذا هو الأصل الذي لا يمكن أن تجده إلا في عقيدة تأتيك من عند الله عز وجل من طرف الرسل، وإلا فإن الأمم السابقة والأمم اللاحقة والناس عموما بما فيهم الذين هم تخصصوا في دراسة هذه الموضوع ما وراء الطبيعة، فإنك لا تجد عندهم علما صحيحا ولو ذرة علم، بل سائر علمهم إنما هو ظنون وشكوك وأوهام لا تقوم على شيء. لكن العقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة صافية نقية، دلتك على الله عز وجل أولا، كما نقول نحن الآن وندندن حول هذا الموضوع، فهي دلتك على أن الله تعالى حي قدير قيوم جبار عزيز مدبر مصور إلى آخر ذلك من الأسماء والصفات التي ينبغي على المسلم أن يتدبرها وأن يتفهم فيها. فإن البعد عن الله تعالى ما يبدأ إلا بالبعد عن هذه الأمور. فنحن نقول أن نحن مسلمون، فمن منا جاء بهذه الأسماء وتدبرها وتفهم فيها وتعبد لله تعالى بها فإن فيها فضلا عظيما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحصاها دخل الجنة. فكيف يمكن نحن ونحن ندعي الإسلام وندعي أننا لنا علاقة بالله عز وجل نهمل هذا الأصل العظيم؟ فما إهمالنا لهذا الأصل إلا دليلا على أن مفرطون في حق عقيدتنا وفي حق معرفتنا بالله عز وجل. ولتعلموا حقيقة الأمر وخطورة الأمر أننا في بعد بعيد عن هذا الأصل، أن الله تعالى قال في معرض كلامه سبحانه وتعالى ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ذلك لتعلموا، اللام هنا للتعليل، أي أن الخلق والرزق والوحي والقرآن والكتب ما أنزلت إلا لنتعرف لله على الله عز وجل بأسمائه وصفاته ونعلم أنه قدير وأنه عليم وأنه واسع وأنه أول وأنه آخر وغير ذلك من الأسماء والصفات كما نحن ذكرنا. فلهذا الاهتمام بالعقيدة يورد في الإنسان معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل تزيد في الإنسان إيمانا وتزيده علما ومعرفة به سبحانه وتعالى. ولا شك أن العلم بالله تعالى هو أس العلوم، والمعرفة بالله عز وجل هي أس كل شيء وأصله. ولا يمكن لشيء كيفما كان شأنه أن يكون صحيحا وأن يكون مستقيما وأن يكون على الجادة وأن يكون متصفا بالحياة والنور إلا إذا كان له سبب بالله عز وجل وتعلق. فلهذا العقيدة كانت أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تعرف الناس بربهم. فهؤلاء الذين أنتم أو الذين هم داخلون في الإسلام لابد أن يرتبطوا بالله عز وجل. ولهذا تجد كم عظيم وعدد كثير جدا من الأسماء والصفات في الآيات المكية. نحن لا نتكلم عن الآيات المدنية فيها كذلك أسماء وصفات، لكن نحن نتكلم عن مرحلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهي مرحلة بدء الدعوة. عدد الأسماء والصفات والأفعال المذكورة في هذه الأسماء عدد كثير كثير جدا، يصعب الإنسان حصره، بل لا يحصره إلا بصعوبة إذا أراد حصره، فإن ربما يمر على مجمل القرآن أكثر من ثلثي القرآن وهو يتتبع هذه المواطن، فإنها بحمد الله تعالى كثيرة، وما كانت إلا في هذه الفترة التي فيها تأسيس وتقعيد في نفوس هؤلاء الصحابة الكرام الذين هم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما اتبعوه على الإسلام، فكانت معرفتهم بالله تعالى أتم معرفة. زد على ذلك أن الأمر لا يقف عند هذا فقط معرفة، بل أنك تعرفك بأنك لا ينبغي لك أن تصرف العبادة إلا لله، وهذا خطأ عظيم جسيم وقع فيه المشركون. فإنهم كانوا يقولون بأن الله تعالى موجود وأنه خالق وأنه رازق وأنه هو الذي خلقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. وإنهم كانوا إذا حزبهم أمر أو كانوا في خضم البحر الهائج ما يدعون إلى الله عز وجل، لكن خطأهم الجسيم في حق الله تعالى كان في باب الألوهية، وأنهم كانوا يعتقدون بأنه يجوز أن تعبد الله وتعبد مع الله، كما كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذه تلبيتهم، تلبية المشركون، يعترفون لله تعالى بالألوهية والربوبية، لكن يشركون مع الله تعالى في الألوهية، فلا يفردون الألوهية، يقولون الله تعالى نعم معبود لكن يعبد مع الله تعالى غيره. وهذا هو الأصل العظيم الذي خالفهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب كل عقائدهم التي انبنت عليه، فقال لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا ينبغي لأحد أن يصرف العبادة إلا لله عز وجل. فلهذا العقيدة هذه تؤسس فيك هذه الأمور، أن الله تعالى موجود، أن الله تعالى رب بكل صفات الربوبية وكمالها، أن الله تعالى له أسماء وصفات، وأن أسماءه وصفاته ينبغي أن يوصف بها سبحانه وتعالى كما وصف وسمى بها نفسه سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل تكون كما هي في القرآن وكما فهمها النبي صلى الله عليه وسلم وكما بلغها لأصحابه وكما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. فهذه العقيدة الصحيحة السليمة هي تؤسس فيك هذه الأمور. لهذا كان البدء بالعقائد شيئا مهما، لأنه اهتم بأصل الأمور وأسها، وهو معرفة الله عز وجل وطرق أو طريقة التعبد إليه سبحانه وتعالى. ولو أردنا أن نتكلم عن كل نقطة أو كل مبحث من مباحث التي دفعت إلى أن تكون العقيدة أصلا من أصول الإسلام التي ينبغي أن يدعى له ويؤسس له ويبدأ له في كل دعوة لطالبنا المقام، ولكن نحن نذكر هذه المباحث مبحثا مبحثا بذكر أصوله وأسه وما ينبني عليه، وإلا فتفريع الكلام حوله يطول به المقام. العقيدة من الأصول التي تؤسس لها العقيدة والتي سرعت أن نكون الإنسان يبدأ بالعقيدة في الدعوة إلى الله عز وجل، أنها تعرفنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تفهم وأن تعتقد عقيدة صحيحة وأن تتصور حقيقة ما هو محمد أو من هو محمد صلى الله عليه وسلم إلا بأن تؤسس هذا التصور وهذا الاعتقاد بناء على وحي رب العالمين كتابا وسنة. وهذا لا ينفصل، بل هو لب عقيدة الإسلام، أن تتعرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمعرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم مهمة جدا، لأنه هو الواسطة بينك وبين الله عز وجل. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كل من دخل في الإسلام يقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي اجتباه الله عز وجل وأرسله إليك رسولا مبلغا، وأنك لا ينبغي لك أن تخرج عن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن تخالفه فيما نهى عنه، فينبغي أن تكون الطاعة فيما أمر والاجتناب عن كل ما نهى عنه وزجر، وأن يتعبد الله عز وجل بما شرع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو أصل من أصول العقيدة التي ينبغي أن تؤصل في القلوب. ولو أن دعوة بدأت بغير هذا التأصيل لكان الخلل فيها ظاهرا، فكيف أنك تدعو ناس هم أصلا لم يرتبطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلموا مكانته ومنزلته ولم يضعوه في مكانه؟ فلربما تجد من يقول لك هذه السنة نتركها، أو هذه السنة دعها، أو هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم ما لنا وله، وغير ذلك من الكلام الذي نسمعه من كثير من الناس. فهذا راجع بالأصل ليس إلى الجهل بالسنة أو الجهل أو مخالفة المصلحة التي ربما تكون عند هذا الشخص، لكن أساسا يكون الأمر راجعا إلى عقيدة راسخة في القلب. فلو أن هذا الإنسان كان له تعظيم وعلم وتعلم وفهم معنى قول الله عز وجل مثلا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فإنه لا يجرؤ ولا يمكن أن يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا أو يرده على صاحبه. فهذا لا يكون من مسلم تأسس قلبه على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه وتعظيمه وتعزيره وتبجيله، وأن يعلم النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بشر لكنه رسول مرسل أكرمه الله تعالى بالرسالة وجعله واسطة بينك وبينه، وأنه سبحانه وتعالى اجتباه صلى الله عليه وسلم لأن يكون إليك بشيرا ونذيرا وهاديا. فكل هذه الأمور إذا خفيت أو نقص العلم بها فإن الكثير من الناس ربما يعلمون أصل المسألة، لكن حيثياتها وما يتصل بها فهذا لا تجده إلا لمن جلس وتعلم عقيدته حقيقة، وعلم معنى النبوة والرسالة، وعلم حقيقة النبوة والرسالة، وعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول، فعمل على وفق هذا العلم الذي هو ملك قلبه وسيطر على قلبه، فإنه بالتالي سيكون أطوع للخير وأسرع له، ولا تجد له شيئا يمكن أن يخالف إلا ما كان من أصل خلقة الله تعالى للإنسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من آدم خطأ، فالخطأ وارد على كل الناس، لكن الأمر الذي هو خطر هو أنك تقع في الخطأ وتبرر هذا الخطأ أو تسوغه بشيء إن أنت تطعن به في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو في رسالته، فهذا هو الذي يحز في الناس ويقع كثيرا من بعض الناس. والسبب كما قلنا هو عدم التأسيس في باب العقيدة، خصوصا في باب العقيدة في محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا تجد القرآن المكي بين أن محمد صلى الله عليه وسلم بشر، ثم انتقل فقال أنه رسول، ثم قال علمه شديد القوة، ثم قال في مواطن كثيرة يعني مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سراج منير، وأنه نور، وأنه حياة، إلى آخر من الأمور التي تتدفق على قلب الإنسان المؤمن والمسلم، فتملأه حبا وتعظيما وتبجيلا لهذا الرسول الكريم وهذا النبي العظيم. فالعقيدة تعرفنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. العقيدة أيضا تعرفنا بأنبياء الله تعالى ورسله. والإنسان لما يعلم بأن الأمم السابقين ومن سبقنا من الأجداد والآباء والأمم حتى البالية والخالية كان فيهم رسل وأنبياء وكانوا على الإسلام، هذا الإسلام الذي أنت الآن تعتقده، فكانوا يقولون لا إله إلا الله، وأنهم كانوا يقولون بأن هناك يوما آخر، وأن هناك صراط، وأنه ميزان، وأن هناك حساب وعقاب، ولهم صلوات ولهم زكوات ولهم صيام بحسب شرائعهم، فأنت في أصول الأمور تتفق معهم. فمعرفة هؤلاء الأئمة وأعلام الأمة عموما منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى أن تقوم الساعة، هؤلاء الرسل وهؤلاء المرسلين العظام معرفتهم تزيد في الإيمان، ومعرفتهم تؤسس في قلب الإنسان عقيدة صلبة تجعله مرتبطا بمن سبق، ويكون له صراط مستقيم موصل إلى الله عز وجل، له سلسلة مرتبطة لا تنفك. فعقيدة الإسلام وعقيدة محمد صلى الله عليه وسلم وعقيدة أهل السنة والجماعة من أكبر مميزاتها أنها لا تنتهي إلى منتهى، بل منتهاها إلى الله عز وجل، ومنتهاها في الناس إلى الرسل والمرسلين. فإنك أيا ما طريق سلكتها في عقيدة الإسلام وعقيدة محمد صلى الله عليه وسلم إلا وتجدها متسلسلة، بخلاف باقي العقائد وباقي المعتقدات فإنك بحمد الله عز وجل تنتهي بها إلى مبتدع، تنتهي بها إلى مبتدع، فلا يفوتك شيء، وإنما الذي اتبعها وقع في ضلال بين. فمثلا هؤلاء القضرية إلى أين ينتهون؟ ينتهون إلى مبتدع ضال ما عرف الله عز وجل وما قدره حق قدره. كذلك المرجئة ما ينتهون إلى جهم، وهكذا كل ما تتبعت طريقا من طريق المبتدعة سواء معتزلية كانت أو إشعرية أو غير ذلك، ما تجدها تنتهي بحمد الله عز وجل إلى رسول أو إلى نبي كريم، بل تجدها منتهية إلى هؤلاء المبتدع الذين حكم الله تعالى في كتابه ورسله، والعلماء استفادوا هذا الحكم أنهم ليسوا على شيء وأنهم على ضلال. فبحمد الله عز وجل العقيدة تربطك بهؤلاء الأئمة وتجعلك دائما قوي الحجة قوي المستند. فهؤلاء أئمتنا وقدوتنا وفخرنا، هؤلاء الأنبياء والمرسلين. لهذا تجد في القرآن الذي أنزل الله عز وجل في مكة تجد صور طويلة جدا في ذكر موسى مثلا، أو في ذكر نوح عليه السلام، أو في ذكر عيسى، أو في ذكر بعض الرسل الذين هم مذكورون ومعروفون في كتاب الله عز وجل. وهكذا تجد الصحابة يستمعون إلى سورة هود، يستمعون إلى سورة إبراهيم، يستمعون إلى صور هكذا تؤسس في قلوبهم الارتباط بهؤلاء الأعلام وأئمة الإسلام، وعلى رأسهم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وعليهم أجمعين أفضل الصلاة والسلام. من المسائل التي تدعو الإنسان حتى يتأسس ويحرص على تحسيس قلبه بعقيدة صحيحة سليمة، أنها تعرفك أو تعرفنا جميعا بكتاب الله عز وجل. فالقرآن يتكلم عن نفسه في القرآن، فلا يمكن أن تعرف حقيقة القرآن إلا بالنظر في القرآن، فتعرف أن هذا القرآن أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن له وقعا عظيما، وأنه شمل على آيات بينات، وأنه محكم، وأنه متشابه في الحق فلا باطل فيه، وأنه فيه متشابهات ومحكمات، وأن العلماء يردون المتشابه إلى المحكم. وهكذا تجد تفاصيل كثيرة في معرفة القرآن انطلاقا من عقيدة الإسلام كتابا وسنة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن كتاب الله تعالى وبينه وشرحه، فالسنة أصلا ما هي إلا تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، فهذا هو أصل السنة. فبحمد الله تعالى إذا كنت حقيقة أردت أن تؤسس عقيدتك تأسيسا صحيحا، فإنك لابد أن تتأسس في معرفة كلام الله تعالى، وتعرف له منزلته ومكانته. بل لا تقف فقط عند كتاب الله تعالى الذي هو القرآن، بل كل الكتب، توراة وإنجيلا وزبورا وصحفا وغيرها من الكتب التي ربما ما ذكرت لنا ولكن هي موجودة كما ومعروف في كتب العقائد، فإن المرسلين أغلبهم ما بعث إلا بكتاب هداية للأمة التي أرسل إليها. كذلك الإنسان بحمد الله تعالى لما يتأسس في عقيدته يكون له هذا التصور العظيم والتصور الشامل الذي يجعله ملما ومعظما ومعزرا، وله مهابة وتعظيم في قلبه لكتاب الله تعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولسائر الكتب كما ذكرنا. العقيدة أيضا من الأمور التي تستدعي أن الإنسان يهتم بالعقائد أنها تعرفنا بأنفسنا، فنفسنا هذه التي بين أظهرنا نحن لا نعرفها حقيقة، لكن الله تعالى الذي خلقها وعلمها وعلم أسرارها وخفاياها، فإنه سبحانه وتعالى خبير لطيف، علم كل ما دق وما جل وما ظهر وما بطن من شأنها. لهذا فإن الإنسان أصله من أين أتى، من أين خلق، أصل خلقته، فإن هذه الأمور خاض فيها الناس وتكلموا والله عز وجل بينها وأصلها رسوله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا، فإن الناس الآن يتكلمون حول أصل خلقة الناس وأن أصلهم من كذا وأن أصلهم من كذا، مع أن عقيدة الإسلام فصلت في هذه الأمور. فإن أصلنا من آدم، خلق الله عز وجل آدم وخلقه من تراب، وخلق له من نفسه أي من نفس آدم حواء زوجه، وكان منهما أصل الذرية إلى أن تقوم الساعة. والله عز وجل أكرم آدم وعلمه الأسماء كلها وأمر الملائكة أن يسجدوا له، وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي هي مذكورة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تؤصل الإنسان فيما يخص معرفته بنفسه أي بأصله أولا الذي هو آدم، ثم بنفسه هو حقيقة نفسه هو كإنسان، وأن الله تعالى خلقه أطوار كما قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فإن هذه الآية وغيرها من الآيات التي هي في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر بدء الخلق أو من ذكر خلق الناس عموما فيها بيان وتفصيل لحقيقة الإنسان، وأن الله تعالى خلقه من ماء، وأن هذا الماء طوره وجعله أطوار وانتقل به من مرحلة إلى مرحلة حتى خلقه الله عز وجل هذا الخلق العظيم بعينين وأنف وفم ورأس ويدين ورجلين، وهكذا هذا التفصيل الذي خلقه الله تعالى عليه الإنسان ما هو بالأمر العبث، بل هو حكمة بالغة منه سبحانه وتعالى، فتبارك أحسن الخالقين. فهذا التفصيل لا يمكن أن يستمده الإنسان دون معرفة بعقيدته الإسلامية الصحيحة النقية، ولا تجد أي من هذه التفاصيل في أي كتاب مهما كان شأنه. فإن هذه الأمور التي يتبين لك أصلك وفصلك وما أنت منه لا تجدها، وأمور أخرى غيبية أن الله تعالى يوكل بك ملكا وأنه يكتب رزقك وأجلك وعملك شقي أو سعيد، فهذه الأمور لا يمكن أن تجدها إلا من خلال عقيدة إسلامية. فلهذا كان البدء ببيان العقائد في أول الأمر حتى يفهم الناس ويتأصلوا في هذا المجال فيكونوا على علم ومعرفة، فإن هذه الأمور تفتح الذهن وتربط الإنسان بأصله وتجعل فيه تواضعا وحلما وخلقا وأدبا وغير ذلك من الأمور التي تتولد انطلاقا من هذه العقائد السليمة الصحيحة، والعكس بالعكس. فحيثما ينفصل الإنسان عن هذه العقيدة الصحيحة ولا يتأسس بهذا الأساس فإنه يخرج مشوها في عقيدته، لما فسد أصله فسد كل ما بني على هذا الأصل، فيكون تصوره ومعرفته وفهمه ضيق. فلهذا قال الله تعالى ممتنا على نبيه: ألم نشرح لك صدرك. فشرح الصدر وفساحته وأن يكون الإنسان له هذا الفهم العميق والمتسع لا يمكن أن يكون إلا بالاتصال بكلام الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا في باب العقائد والتأصيل في باب العقيدة. فلهذا قال ابن القيم إن الإنسان بهذا العلم ينفتح له صدره وقلبه وعقله انفتاحا حتى يصير أوسع مما يمكن أن يتصور، أوسع من السماوات ومن الأرض انشراحا وسعة. فهذا العلم بحمد الله تعالى لما يتأصل في الإنسان يكون تكون له تلك الأرضية العظيمة الخصبة التي يمكن أن ينبت فيها كل شيء من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وزكاة وقيام وجهاد وغير ذلك. فلهذا كان بناء النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر متركزا على هذه الأمور، حتى إذا جاءت الأحكام وجاء الحلال وجاء الحرام وجاء هذا فعله وهذا لا تفعله، كانت النفوس قد استقرت والأفهام قد اتسعت والعقائد قد تمكنت من أصحابها، فكان بحمد الله تعالى نور على نور توهج منه ضياء الدنيا، وأصبحت الدنيا مليئة بنور الوحي بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبالنبي قبلهم عليه أفضل الصلاة والسلام. العقيدة أيضا تعرفنا بأعدائنا، تعرفنا بأعدائنا، وهذه مسألة خطيرة. فإن كثيرا من الناس ربما عاد نفسه وربما عاد من يمكن أن يكون في الواقع ما ينبغي أن يكون في الواقع هو أحب الناس إليه. فلهذا الحب والبغض والعداء والعداوة هذه لا يمكن أن تفهم ولا يمكن أن يؤصل لها إلا انطلاقا من عقيدة صحيحة. فإن الله تعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته بين للمسلمين عموما وللمؤمنين المحسنين من هم الأعداء. فتجد في القرآن بيان أن الشيطان كان عدوا للإنسان من أول أمره، وأن الله تعالى أمر الملائكة بأن يسجدوا لآدم إلا أن إبليس عليه لعنة الله أبى وحاك المؤامرات ضد آدم وذريته إلى يوم القيامة، والقصة معروفة. الشاهد من هذا كله هو أن الله تعالى يريد أن ينبهنا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن ينبهنا إلى أن هذا الشيطان اللعين إبليس عليه لعنة الله وعدو، وينبغي لنا أن نتخذه عدوا كما قال الله تعالى. والعدو إذا علمت أنه عدو يعني أنك احذر منه، أولا الحذر، ثانيا اتخاذ الأسباب حتى لا تغلب، فترد كل ما يمكن أن يكون سببا بأن يدخل عليك منه هذا العدو، ثالثا أن تعد العدة لتواجهه، وغير ذلك من الأمور التي تنبني على أنك تعلم أن لك عدو، وأن هذا العدو هو فلان أو علان أو هذا الشخص أو هذه الطائفة أو هذا الشكل إلى آخره. لما يعلم الإنسان أعداءه تتولد في نفسه إرادة، وهذه الإرادة تحركه، وهذه الحركة تجعل منه أنه يكون عاملا وحارثا، هذا العمل والحرث يكون وفق السنة. لما؟ لأنه جعل نصب عينه أن هذا عدو فينبغي أن يخالفه، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بعقيدة سليمة صحيحة. وإلا فتجد كثير من الناس ربما تعيضه أو تقول له اتق الله، أو أن هذا الشيطان هو الذي دخل في هذا الأمر، فلربما قال لك وإن الشيطان إنما الشيطان هو ابن آدم، وغير ذلك من الأمور التي ربما يقولها بعض الناس، فهذا من جهلهم. فإن الله عز وجل نبهنا وبين لنا أن لنا عدوا، وأن رأس هؤلاء الأعداء هو إبليس علينا عدو الله، فينبغي لنا أن نحذر منه وأن نعلم طرقه ونخالفها، ونتمسك ونعتصم بسنة الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفزع إلى الله تعالى بالذكر والدعاء والإنابة والتوبة وغير ذلك من الأمور التي تنجيك من هذا العدو ومن هذا الشيطان الرجيم. لهذا تجد في القرآن وفي السنة بحمد الله تعالى كثير من الأمور التي تربطك بالله تعالى وتجعل بينك وبين هذا العدو حاجزا عظيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حصن، في حصن أي أن الإنسان لما يذكر الله عز وجل يكون في حصن من كل هؤلاء الأعداء، شياطين وغير الشياطين الذين ربما يريدون بالإنسان الضرر في الدنيا أو في الآخرة أو هما معا دنيا وأخرى كما هو شأن إبليس عليه لعنة الله. العقيدة الصحيحة المنبنية على الوحي تجعل لك أمنا وأمانا، وتجعل لك هداية وسعادة. فالصحابة بحمد الله تعالى لما جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه القرآن وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا في أنفسهم أمنا وسلام، رغم ما يحيط بهم من الأعداء ومن المكر ومن الاضطهاد ومن الإخراج ومن القتال. تجد أن المؤمنين بحمد الله تعالى لهم تلك السعادة القلبية وذلك الأمن القلبي وتلك الهداية التي يحسون بها معنويا، ويجدونها كذلك ماديا، يجد في نفسه وفي واقعه سعادة لا يمكن أن تقدر بثمن. فهذا الأمر وجده الصحابة رضوان الله عليهم وأحسوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر العظيم لا يمكن أن يكون ولا يمكن أن يتصور دون عقيدة سليمة. فكيف يمكن أن تتصور حياة دون الاعتقاد بأن الله تعالى قدر مقادير الأمور، وأن الله تعالى علم الأشياء قبل كونها، وأن الله تعالى كتب الأشياء قبل أن يخلقها سبحانه وتعالى، وأنه شاءها وخلقها. فهذه الأمور لما يعلمها الإنسان إن أصابته مصيبة قال قدر الله وما شاء فعل، ويقول إن لله وإنا إليه راجعون. فالدنيا لا شك أنها فيها هكذا وهكذا، فالإنسان مبتلى والمؤمن مبتلى والناس عموما مبتلون. فالدنيا لا يمكن أن تجد أن إنسان في هذه الدنيا لا يجد بلاء أو ابتلاء، إلا أن المؤمن ميزته عن غيره أنك تجد له هذه الميزة في قلبه، هذا الأمن والأمان والسعادة التي ما كانت لتكون إلا لكونه مرتبط بالله عز وجل في كل حيثيات حياته، فلا يخرج عن هذا الارتباط. فكلما أصابه شيء فزع إلى الله عز وجل فيحس بسعادة ما فوقها سعادة. فانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في غزوة بدر لما حزبه الأمر وشق عليه وحزن حزنا عظيما لما رأى كثرة الأعداء وقلة الصحابة الكرام، فزع إلى الصلاة وفزع إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع. فهذه العقيدة التي تجعل لك هذا الأمن وهذه السعادة وهذه الهداية، هذه هي العقيدة التي ينبغي أن تؤصل في قلبك، والتي ينبغي أن تعطي لها الأهمية الكبرى حتى تكون حياتك كلها منبنية على هذا الأساس. لهذا فالعقيدة بناء على هذه النقطة، العقيدة أجعل للإنسان تصورا صحيحا في حياته، فتجعل فتكون هي المحرك لكل عواطفه ولكل حركاته وسكناته، فلا تجد له حركة ولا سكنة إلا منبنية على أصل. فهو يحاسب نفسه على أوقاته، يحاسب نفسه على عمره، يحاسب نفسه على شبابه، يحاسب نفسه على الدرهم الذي كسبه والدرهم الذي أنفقه وغير ذلك من الأمور التي هي من صميم العقيدة التي ينبغي أن يعتقدها الإنسان. فيعتقد الإنسان أنه يسأل عن كل صغيرة وكبيرة، وأنه يسأل عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهذه العقائد تؤثر على حياتك عموما، وتجعل لك ميزان تسير عليه في هذه الحياة الدنيا لا تخطئه. وإن أخطأت كما قلنا فإن الإنسان خلق خطاء نساء، لكن المؤمن بحمد الله تعالى الذي تأصل في قلبه هذا الأصل يتذكر، إذا ذكر ذكر، وإذا نسي وتذكر يرجع إلى الله عز وجل. وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الفرس في آخيته، في آخيته أي في مكان حصاده أو دراسه، فإنه يدور حول هذا القطب لا لا لا يتجاوزه ولا يبتعد عنه وتأخذ السبل. فإن المؤمن بحمد الله تعالى الذي تكون له هذه العقيدة الصحيحة لا بد أن تجد له أوبة وتوبة إن أخطأ، فتجد دائما يدور حول فلك الإيمان وفلك الله عز وجل وفلك النبوة والرسالة وفلك التوبة والحسنات والابتعاد عن السيئات. فهذا بحمد الله تعالى يتأسس مع تأسس العقيدة الصحيحة السليمة. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤسسها ويحرص على أن تكون في نفوس أصحابه. فلنتصور مثلا لو لم يكن الأمر هكذا، لم يكن البدء بالعقائد وبهذه الأمور، لما وجدنا مواقف عظيمة لهؤلاء الصحابة، ولو وجدنا من الناس من ربما يترك النبي صلى الله عليه وسلم في أحوج ما يكون إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرتد على أعقابه وغير ذلك من الأمور، كما وقع للمنافقين ولحدثاء العهد بالإسلام لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت الأعراب. فهذا هو الأمر، إذا فقدت العقيدة السليمة غالبا ما تجد الخلل. فانظروا رحمكم الله مثلا إلى حنين، من فر، ما فر إلا من لم تكن عقيدته قد ترسخت في قلبه. حدثاء العهد بالإسلام هم الذين فروا، وإنما الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب البقرة كما سيأتي معنا، وأهل بدر وغيرهم من الذين ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العصيب. فلهذا العقيدة تؤسس فينا وفي أنفسنا هذه الأمور العظيمة. من الأمور كذلك التي تجعل العقيدة أمرا مهما أنها تربط بين المسلمين وتجعلهم أمة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. فهذا الفهم وهذا التصور للإيمان وللمؤمنين وللأمة لا يمكن أن يكون دون الرجوع إلى العقيدة الصحيحة السليمة. فإن العقيدة تربطك بمؤمن آخر ومؤمن آخر ومؤمنة وهكذا، وتجعل بينكم مشائج وتجعل بينكم روابط ورحم. فإن رحم الإيمان أشد من رحم الولادة، فإن هذا أصل عظيم أصله النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تفهموا هذا الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإنك تجعل أخاك كنفسك، والمؤمن مرآة أخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور وهذا الترابط وهذا التوادد وهذا الابتعاد عن المشاحنة والمنافسة والمباغضة وغيرها من الأمور التي تفصل عرى التوادد بين الناس، هذه الأمور وجودا وعدما مرتبطة بعقيدة سليمة تكون في نفس المؤمنين. فحيثما تنقص أو ينقص التأسيس للعقيدة في النفوس تجد التنافر والتباغض، وحيثما تجد أن التأسيس عظيم وعميق في نفوس الناس عقيدة وتأسيس لهذه العقيدة تجد الترابط عظيم بينهم والتكافل. فإنك ربما لو لمست أحدا في الصين لتضر منه واحد في المغرب، لما؟ لهذا الترابط العظيم الذي جعله الله تعالى بين المؤمنين بحيث جعلهم جسدا واحدا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهذه الأمة وهذا الجمع الذي يجمعنا والجامع الذي يجمعنا ويؤسسنا ويجعلنا أمة واحدة لا يمكن أن يكون دون التأسيس لعقيدة الإسلام. فالحب والبغض والولاء والبراء ما هو إلا العقيدة الصحيحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، وغيرها من النصوص كتابا وسنة تدل على هذا المعنى. فالأمة وارتباط الأمة لا يمكن دون تأسيس عقيدة سليمة صحيحة منبنية على الكتاب والسنة الصحيحة وفهم العلماء الأجلاء الراسخين. فلهذا الشقاق والنفاق ما يكون إلا عند فقد هذه العقيدة وتظاهرها وخفائها في الناس. العقيدة أيضا تكسب لمعتقدها أمورا، تكسب له حقوق، فيكون له حق، حق في الدعاء، حق في أن يصلى عليه صلاة الجنازة، حق في أن يدفن في مقابر المسلمين، حق في أن يرث ويورث، حق في أن يتزوج من نساء المسلمين، حق حقوق كثيرة ما يمكن أن تكون دون هذه العقيدة الإسلامية الصحيحة التي ينبغي أن تكون في نفس الإنسان المسلم. ثم إن العقيدة أيضا تجعل لك حواجز وعوائق بين أمور تخصك وبين الناس باقي المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: من قال لا إله إلا الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، حرم ماله وذمه. فحرمة المال وحرمة الدم وحرمة العرض وحرمة كثير من الأمور التي تحرم على باقي الناس بسبب هذه العقيدة السليمة التي تكون مستقرة في قلبك. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فما عصمت الأموال وما عصمت الأعراض إلا بعقيدة الإسلام التي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، والتي ينبغي كما قلنا أن تؤصل دائما في أوائل كل دعوة. أيضا العقيدة هي من المنجيات، فإنها تنجيك في الدنيا من كثير من الأمور، وتنجيك في الآخرة من أعظم ما يمكن أن تتصور أن تنجى منه، تنجيك منه هذه العقيدة السليمة، فتنجو من عذاب القبر، وتنجو من حساب القبر، وتنجو من الحساب، وتنجو من العقاب، وتنجو من الصراط، وتنجو من النار، وغيرها من الأمور التي هي متوعد بها من خالف أمر الله عز وجل. تنجو بإذن الله عز وجل بعقيدتك السليمة إذا أصلتها في قلبك. فإن الإنسان مثلا إذا وضع في قبره يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، فلما تكون مؤصل في عقيدتك تجيب تقول ربي الله. هذا الذي نقول نحن الآن من أول الكلام، أصل أولا أنا عرفت الله عز وجل، فمن ربي؟ الله عز وجل لا رب لي سواه. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ دين الإسلام الذي بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم. ما حجتك في هذا الكلام الذي تقول؟ حجتي أني قرأت كتاب الله تعالى وصدقت وآمنت. هذا الذي يقوله المؤمن في قبره، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففي الآخرة هو الأول منزل من منازل الآخرة، يثبت الله عز وجل فيه المؤمنين بهذا القول الثابت وهو العقيدة الصحيحة السليمة. وخلاف ذلك يوقع في العقاب، فأنك لا تجيب إذا قيل لك من ربك، لا تعرف ربك ولا تعرف نبيك ولا تعرف دينك، فتعاقب وتمر من هذه الفتنة العظيمة، فتنة القبر، وتحاسب في قبرك على كثير من المصائب التي قدمتها بين يديك في هذه الدنيا التي عشتها وهكذا. فبحمد الله تعالى الذي يكون له إيمان صحيح، الله تعالى الله سبحانه وتعالى يكفر عنه السيئات. كما جاء في حديث البطاقة، لما وقف إنسان أمام الله عز وجل فبدت له سيئاته صحف مد البصر، صحف كثيرة جدا مد البصر، هذه سيئات سيئات سيئات. فقال الله عز وجل له ما عذرك؟ هل لك من عذر؟ فسكت، هو علم من نفسه أنه لا عذر له، فإن الله عز وجل أنزل عليه الكتاب والرسول وأرسل إليه محمدا صلى الله عليه وسلم، فما هذا العذر؟ فسكت. فقال له الله عز وجل الذي لا يظلم عنده أحد، قال له سبحانه وتعالى إن لك عندنا شيئا. فأخرج له البطاقة، فلما نظر إلى البطاقة قال ما هذه البطاقة أمام هذه السيئات العظام؟ فلما وضعت تلك البطاقة التي هي لا إله إلا الله، أي عقيدة الإنسان، لما وضعت في كفة طاشت بتلك السجلات التي هي موضوعة في كفة أخرى لثقلها عند الله تعالى، فثقل العقيدة الصحيحة في الميزان عظيم، وبحسب الاجتهاد في تصحيح العقيدة وتنظيفها والحرص على أن تزداد علما ومعرفة بهذه الأصول وغيرها التي هي من صميم عقيدة الإنسان المسلم، فإن عقيدتك تصير لها وزن عظيم جدا عند الله تعالى، حتى أنها توزن بالسماوات والأرض، كما قال نوح لابنه أوصيك يا بني بشيئين، هذين الشيئين قال أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله لها وقع عظيم في النفوس وعلى الذنوب وفي الميزان وفي المهاويل، أمور العظيمة التي يعيشها الإنسان سواء في الدنيا أو في الآخرة، تجد العقيدة لها مكانة عظيمة ومنزلة تخرج الإنسان من هول ما هو يجد. فلهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أريد أن أطيل فيه، فإن الموضوع أو المباحث التي لها علاقة بأهمية الدعوة إلى الله تعالى مباحث كثيرة وكثيرة جدا، إلا أن المهم الذي يجمع هذه المباحث أن العقيدة لها وزن عظيم وثقل، لهذا كان البدء بها من الأصول ومن العزائم التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه فقط في هذا الأصل، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث إلى الناس دعاة أول ما يقول لهم أدعوا الناس إلى لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى أهل اليمن، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأمرهم أن الله تعالى فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وغير ذلك من الحديث إلى آخر الحديث، وغير ذلك من الأحاديث التي هي في هذا المصب، كحديث علي لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام إلى اليهود وقال ادعوهم إلى الإسلام، وغير ذلك كما قلنا أحاديث كثيرة جدا في أن الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان الداعي المسلم أن يبدأ بتأصيل العقائد وتأسيسها، ويحرص على غرس العقيدة في نفوس السامعين، فإن كثير من الأصول العظيمة في العقيدة تغيب عن كثير من الناس، فكثير من الناس ربما يجهل أصول من الأصول التي ينبغي أن يعلمها في حق الله تعالى وفي حق الأنبياء أو في حق الرسل أو في حق الكتب أو في حق اليوم الآخر وغيرها من الأصول. كما قلنا الأصول أصول العقيدة ينبغي أن تدرس وينبغي أن يجلس لها وتتعلم ويؤصل لها ولا ينبغي أن تهمل، فإنها من الأمور العظيمة التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم دعوته واستمرت هذه الدعوة أكثر من 13 سنة وهو يؤسس لا لشيء إلا لهذه الأصول. وحتى بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كانت العقيدة حاضرة، فكانت الأحكام والأخلاق والجهاد وغير ذلك والعقيدة. فلا نجد في فترة من فترات حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الآن نقف كفانا تكلما عن العقيدة أو عن الله تعالى أو عن ما يخص عقيدة المسلمين، لا حاشا وكلا، ما كان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اتركونا من هذا الأمر أو دعونا من هذا الأمر فلنتكلم فيما هو أعظم في كذا أو في كذا. فهذا لا يقوله إلا من جاء لحق الله تعالى وجاء لحق العقيدة وجاء لحق الإسلام والإيمان والإحسان. وإلا فمن كان عالما أو كان له علم بسيط فقط يعني مبادئ العلم لا علم أن هذه من الأصول التي ينبغي أن تكون مع الإنسان وأن تكون ديدنه في مجالسه وفي كلامه وفي ومع نفسه ومع زوجه ومع أبنائه وفي أي شيء. فإن تعلق الإنسان بالرب سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينفك عن الإنسان، فالإنسان فقير والله هو الغني، فهو في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى في كل حيثيات حياته. فلهذا كانت العقيدة شيئا عظيما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يختصر فقط على البدء بل عاشت معه صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي ربه عز وجل. هذه سمة من السمات التي اتسمت بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مبادئها بمكة كما قلنا، وهي سمة استمرت معه صلى الله عليه وسلم طيلة فترة مكة وإلى أن صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وباشر أمور الجهاد وباشر أمور تأسيس الدولة وغيرها من الأمور التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. فهذه سمة كما قلنا وصفة تكلمنا عنها في هذه الحصة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن تدفع المستمعين الكرام إلى أن يجددوا النظر في هذه المسائل وهذه الأصول وأن يحاولوا أن يدرسوا ويتعلموا شيئا من هذه الأمور، فإنها بحمد الله تعالى لها حلاوة وطراوة والإنسان يحس معها بسعادة كما قلنا وأمان في قلبه، وتخرجه من كدر الدنيا ومن غبشها وتربطه بالله تعالى وبالآخرة، وتصلح أيضا كذلك أمر معاشه. فإن الإنسان المؤمن بحمد الله تعالى لما تستقر عقيدته في قلبه يعرف ما يسير عليه في هذه الحياة الدنيا ويترك المحرمات ويحرص على الحلال وغيرها من الأمور التي هي من أس ما ينفعه في الدنيا قبل الآخرة. فهذا ما تيسر في هذه الحصة، وإن شاء الله تعالى في الحصة القادمة سنتكلم حول سمة أيضا من السمات التي اتصفت بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة التي هي مبادئ الدعوة إلى الله عز وجل. وبعدها إن شاء الله تعالى سنطلق إلى ذكر مرحلة أخرى من مراحل دعوته صلى الله عليه وسلم، ونحن بحمد الله تعالى سائرون مع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقف عند كل ما يمكن أن نقف عنده ونستفيد عند كل موطن من مواطن سيرته صلى الله عليه وسلم، فلا نمر عليها مرور الكرام أو مرور الذين يحكون حكاية يتسلون بها. فإن أصلا السيرة ما جعلت إلا من أجل أن يتذكر الإنسان مثل هذه المواطن ويؤصلها في نفسه ويرتبط بها. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا ويرزقنا الثبات على الإسلام والإيمان والإحسان ويجعلنا من المؤمنين الصادقين العاملين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.